بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب في التحلق، قال أبو داود رحمه الله باب في التحلق، ثم ذكر رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق، فقال: ما لي أراكم عزين؟ قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق، فقال: ما لي أراكم عزين؟ قال الأعمش ذكر ذلك، قال: كأنه يحب الجماعة، كأنه يحب الجماعة. يقول بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم فرقا مختلفين فعلى ذلك قال: ما لي أراكم عزين، أي يريد فرقا مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد، لا يجمعكم مجلس واحد. كذلك أيضا ذكر جابر بن سمرة رضي الله عنه الرواية الثانية، قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، أي حيث ينتهي به المجلس ولا يتخطى رقاب القوم، يبقى حيث ينتهي به المجلس ولا يتخطى رقاب القوم. وبالتالي يبقى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصورة وهي تخطي الرقاب حتى لا يكون هناك إذاء لأحد، إلا إن كان هناك فرجة ويستطيع أن يصل إلى هذه الفرجة دون إذى، فعند ذلك يصل إليها، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هؤلاء النفر الذين جاءوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس يحدث الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي أحد هؤلاء الثلاثة نقول وصل وجلس في فرجة، والآخر جلس خلف المجلس، والثالث يعني انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالثلاثة نفر؟ أما أحدهما فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحي فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إن معنى هذا الكلام أن أولئك النفر الثلاثة لما وقفوا على المجلس أحدهم وجد فرجة، فعند ذلك وصل إلى هذه الفرجة وجلس فيها، يبقى قلنا معنى الكلام أنه استطاع أن يصل إلى هذه الفرجة دون أن يكون هناك إيذاء في تخطي الرقاب، والآخر جلس خلف المجلس، والثالث انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول الذي جلس في هذه الفرجة، قال: أما هذا فآوى فآواه الله، وأما الثاني الذي جلس نقول خلف المجلس قال: أما هذا فاستحي فاستحي الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه، أو استغنى فاستغنى الله عنه كما ورد في بعض الروايات. فكما يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه عن هذا الأدب، قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، قلنا حتى لا يكون هناك إذا، قلنا قد يتخطى البعض الرقاب، يأتي متأخرا ثم يتخطى الرقاب ويزاحم مثلا على الصف الأول، يزاحم على الصف الأول، نقول: لو أردت الصف الأول فلتأتي مبكرا، إن أردت بداية الصفوف فلتأتي مبكرا، لكن في غالب الأحوال البعض قد يأتي متأخرا وبالتالي لا يريد أن يفوت عنه فضيلة الصف الأول فيزاحم، وعند ذلك نقول يضيق الأمر والمكان على من سبقه إلى الصف الأول. فعلى نقول أنت أذيت عند ذلك، يقول هو مع أنه بيبتغي الفضل، ولكن إذا أردت ذلك الفضل فلتأتي مبكرا، لا يأتي متأخرا، يريد الفضل ثم يصدر منه الإذاء. طبعا ترك الإذاء واجب، ترك الإذاء واجب، كما نقول في الحجر، في تقبيل الإنسان الحجر في طوافه، فهذا التقبيل سنة، فإن لم يصل إلى الحجر إلا بالمزاحمة والإذاء لترك ذلك الأمر، تترك السنة من أجل الواجب، لأن الواجب عدم الإذاء. فإن كنا لا نصل الحجر إلا بإذاء القوم، فعند ذلك نقول يبقى بتترك السنة من أجل ذلك الواجب. هنا أيضا أن قد يريد الإنسان الفضيلة فيأتي متأخرا فيزاحم ويضيق المكان على من سبق إلى هذا المكان، فنقول أنت أذيت عند ذلك، أنت أذيت، يبقى في تخطي الرقاب إن لم يكن منها إذا وجد فرجة فتخطى ولم يكن منه إذا، يبقى عند ذلك هذا آوى فآواه الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي جابر بن سمرة رضي الله عنه يذكر لنا ذلك الأدب، قال جلس أحدنا حيث ينتهي. طبعا لا شك أن فضيلة عظيمة من جلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول إن سبقك إلى ذلك أحد فلا تزاحم ولا تضيق المكان على الآخرين. يبقى نقول النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، قلنا رغم أنه أراد الفضيلة ولكن عند ذلك صدر منه الإذى. ثم جلس، ثم ذكر باب آخر، باب الجلوس وسط الحلقة، قال باب الجلوس وسط الحلقة. ثم ذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. قال بذلك المحقق أنها رواية ضعيفة. يعلق على ذلك الإمام الخطابي رحمه الله يقول هذا يتأول في من يأتي حلقة قوم فيتخطى الرقاب ويقعد وسط هذه الحلقة ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس، فقال اللعن هنا لأنه آذى، اللعن هنا فلعن للأذى، لقد يقوم بذلك أنه قد إذا قعد وسط الحلقة حال بين الوجوه فحجب بعضهم عن بعض فيتضررون بمكانه وبمقعده هنا. يبقى الإمام الخطابي رحمه الله يعلق على هذه الرواية ويقول هذا يتأول في من يأتي حلقة قوم فيتخطى الرقاب، يبقى فيها نوع من أنواع الإذاء، ويقعد وسط الحلقة ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس. ولذلك ذكرنا هذا الأدب الذي تربى عليه الصحابة رضي الله عنه، كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. وبالتالي في هذه الحالة قال لعن من جلس وسط الحلقة، يبقى يتخطى الرقاب عشان يأتي لذلك المكان، وبالتالي المطلوب أن تقعد أو تجلس حيث ينتهي به المجلس، حيث ينتهي بك المجلس. قال فلعن للأذى، وقد يكون في ذلك أنه إذا قعد وسط الحلقة حل بين الوجوه فحجب بعضهم عن بعض فيتضررون بمكانه وبمقعده هناك، يتضررون بمكانه ومقعده هناك، قلنا زي بالضبط كده يعني في حلقة علم، ونقول هناك يعني القوم ينظرون إلى المعلم، فأتى رجل ثم مكث في صدر أو في مواجهة المعلم فحجب الرؤية أو رؤية الآخرين لذلك المعلم، فعند ذلك نقول هذا ينطبق عليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بفعلة يتضرر بها القوم وحجب هذه الرؤية ثم ذكر بعد ذلك باب في الرجل يقوم الرجل من مجلسه، أيضا هذا أدب من الأداب. قال باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه، فذكر رواية عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال جاءنا أبو بكر في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يغسله. قال أبو بردة أبو بكر رضي الله عنه أتى في شهادة فقام له رجل من مجلسه، قلنا تكريما لأبي بكر هذا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي له ذلك التكريم وذلك التبجيل، يكفي أنه نظر بعينيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا يعني عمل لا يسبق عمل. يبقى نقول الصحابي هو كل من نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما ومات على ذلك فهذا صحابي، يبقى نقول أنه تثبت له الصحبة بمجرد أنه نظر بعينيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما ومات على ذلك، فنقول ليس هناك عمل أسبق من ذلك العمل، لذلك نقول أن كل صحابي أفضل من كل من أتى من بعده كائنا من كان، مهما كانت منزلة يعني هذا التابعي أو غير التابعي، لكن لا يتقدم في الفضل أبدا على أي صحابي حتى لو لم نعلم اسم ذلك الصحابي. نقول أنه أتى بعمل، هذا عمل لا يسبق، هو النظر بعينيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى فيها ترجيل وفيها أيضا نقول يعني تعظيم لشأن ذلك الصحابي، يبقى نقول حنبجره ونكرمه، وبالتالي نقول انظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما بيكون يعني ليه شهرة أو معلوم بيحب دايما صدارة المجلس وأن يقوم له الناس ثم يعظمونه أو يكرمونه، ولكن انظر إلى الصحابة وكيف تربية الصحابة رضي الله عنهم. فكما قال جاءنا أبو بكر رضي الله عنه في شهادة فقام لا رجل مجلسه، يبقى قلنا باب التكريم، فأبى أن يجلس فيه وقال يا ترى لي ماذا أبى؟ كما بينا قبل ذلك إن الصحابة رضي الله عنهم لا يتصرفون إلا من خلال النصوص، الصحابة لا تفعل ولا نقول تتكلم إلا من خلال النصوص، يبقى نقول الصحابة سقط حياتها على أساس النصوص التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول الصحابة يبقى النص الذي كان يقود الصحابي رضي الله عنه في حياته، فلذلك قال يعني أبى أن يجلس فيه، ثم ذكر العلة في ذلك الحكم في ذلك، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن هذه الصورة أن يبقى أن يقول رجل يجلس ويجلس فيه الآخر. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يمسحه، فعلى ذلك قال المراد منه أنه التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه. قال والظاهر أن صاحب الثوب إذا كان راضيا يجوز له ذلك، وكذلك إذا علم أن الشخص قام بالمجلس بطيب خاطره فلا بأس بجلوسه، وكما يستفاد ذلك من قول الله تعالى تفسحوا في المجلس، وتفسحوا في المجالس نقول أن العالم أو المعلم عندما يقول القوم تفسحوا في المجالس فعند ذلك يعتبرون بأمر الله تبارك وتعالى، ولكن الأصل هو أن نتعامل بظاهر النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالنص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض قال له علم أن ذلك بطيب خاطر فلا بأس، وقال الكلام ده بيستفاد من قول الله تعالى تفسحوا المجالس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وكذا من قول تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا. قال ودل عليه حديث صدر الدابة أحق بصاحبها إلا إذا أذن. يبقى البعض قال يبقى لو قام عن طيب خاطر يبقى لا بأس بذلك، واستندوا إلى هذه الأدلة، ونقول أن هذا الدليل من القرآن، يبقى ده أساسا نقول للعالم أو المعلم عندما يقول للقوم تفسحوا في المجلس يبقى أن يوسعوا لبعضهم البعض، وكذلك إذا قيل انشزوا يبقى هذا حق للعالم في مجلسه، ولكن نقول يعني كما فعل أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قلنا حتى لو كان هذا النهي للكراهة، يعني قل الله ده مش نهي تحريم ده نهي للكراهة، ما ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كان حالهم هذا الحال، لم يفرق هذا نهي للكراهة وهذا نهي أو للتنزيه وهذا نهي للتحريم، يبقى نهى النبي يبقى حتى لو كان على سبيل يعني الكراهة وليس على سبيل التحريم، هذا نهي يبقى انتهى، يبقى ده أمر كان بينفذ حتى لو كان أمر إرشاد، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع النصوص التي يستمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقوموا بتقسيم النصوص هكذا، يبقى ده المقصود منه ده أمر إرشاد، ده أمر للندم، وبالتالي يبقى الأمر ده مسنون، وبالتالي عند ذلك يكون لهم يعني النظر يفعلون أو لا يفعلون، ما كانش ده حال الصحابة، يبقى ده أمر ورد، أمر إرشاد، أمر ندب، أمر على الوجوب، لا يفرقون، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينظرون بقى هذا النهي لكراهة التنزيه، لكراهة التحريم، لا هذا النهي يبقى نهي، يبقى يفعلون الأمر ويتركون النهي، ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولعلنا ذكرنا قبل ذلك في غالب الأحيان السبب في ترك السنة هو أننا نقول عنها أنها سنة، يعني ذكرنا أن البعض بيحتج في ترك السنة أنها سنة، وقلنا هذا من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سوء أدب أيضا مع الرب سبحانه وتعالى، أن ده السنة وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإحنا لابد أن إحنا ننتبه إلى ذلك، ننتبه إلى هذه المعاني، لأن في غالب الأحوال ترك الإنسان لبعض السنن دليل فيها أنها سنة، دليل فيها أنها سنة، كأن أصبحت ده دليل مادة الأحكام الآن، يبقى لماذا تترك نقول أنها سنة؟ نقول هذا سوء أدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قلة فهم الإنسان في دين رب سبحانه وتعالى، وكذلك سوء أدب مع الرب المعبود سبحانه وتعالى، لأن السنة ليست من آراء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها وحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة لم يفرقوا، لم يفرقوا، ما بيسألوش أبدا يا ترى دي مسنونة أو لا، ما شفناش صحابي سأل أبدا يا ترى المسألة دي مسنونة ولا واجبة، لكن ده هو ورد بعد ذلك، الأسئلة دي وردت بعد ذلك. ذكرنا قبل ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، يقول فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة، ما قالش بقى جواز ان هو تجرع الماء مره واحده ولا حرج ويبقى خلاف الاولى والى غير ذلك، لا ابدا، فعل النبي نفعل على طول، ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم، ان ابصار الصحابه لم تنصرف عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ان اذان الصحابه لم تصم عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم نبذ فنبذوا. قلنا في الاول اخذ الخاتم، اتخذ الخاتم من ذهب ده قبل تحريم الذهب على الرجال، اتخذ الناس خواتيم من ذهب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، وبعد كده نبذ النبي ترك فتركوا. يبقى في الأول لا سألوا في الأول ليه أخذ كده، ولا سألوا في المرة الثانية لماذا نبذ ذلك الأمر، ولكن أبصارهم كده لم تنصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أذان الصحابة لم تصم على عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي بيحرك الصحابي كان النص، يبقى النصوص هي اللي تحركه، وبالتالي مع ان طبعا الانسان بيحب الظهور، ده نقول امر مجبول على الانسان، يحب الظهور، يحب الثناء، يحب المدح، لكن انظر الصحابه رضي الله عنهم يعني كيف لم ينصرفوا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدمون خطوه ولا يتاخرون الا من خلال النصوص، لا يفعلون ولا يعني يسكنون الا من خلال النصوص، ده حال الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلذلك قال ويدل عليه حديث صدر الدابه احق بصاحبها إلا إذا أذن، إلا إن كان بإذنه. البعض الآخر قال يجوز أن يقوم بمجلس عن طيب نفس إن كان بإذنه، إن كان بإذنه، ولكن نقول قد تكون هذه صورة من صور الفتنة للآخرين، يعني تكون صورة من صور الفتنة للآخرين، لأن طبعا هنا يعني القلوب يعني لا نأمن على القلب، يعني لا نأمن أن يدخل العجب الكبر الزهو إلى قلب الإنسان تتسلل ذرة واحدة، وبالتالي ما يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة إيه؟ ذرة من كبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا هنا باب من أبواب الفتنة، الإنسان لما يدخل لمكان كده ويجد دايما فيه التبجيل والتكريم، التبجيل والتكريم، نقول يعني من يأمن يعني على نفسه من الفتنة، من يأمن على نفسه؟ فالأولى كده هو أن احنا نتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام له رجل مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام له رجل مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أدب عملي يعني، كذلك أيضا يعني على المعلم أن يعلم أيضا يعني الطلاب الأداب العملية، وما فيش حرج في المسألة، وإن إحنا ممكن نحس نشعر بنوع من أنواع الحرج، يعني نقول لك والله ما كنتش كلمتني قدام الناس، يعني لما ينتهي أبدا، ده هو تعليم لنا جميعا، يعني هو التعليم بيبقى إيه؟ عبارة عن خطأ حدث، يعني نقول لا ننظر حدث من مين، ولكن احنا بنستفاد من ذلك بمسألة التصحيح والتقويم، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول ان هو كان يتركه لما يجلس وبعد كده يعني يبين له المسألة، لكن المسألة ممكن تشيع بعد ذلك على القوم، فأراد ان يكون ذلك الدرس العملي. كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده أدب من الآداب. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث إذا قام له رجل مجلسه لم يجلس فيه. انظر بقى ابن عمر رضي الله عنهما، وبالتالي عبد الله بن عمر كان إذا قام له رجل مجلسه لم يجلس فيه ابن عمر رضي الله عنه. يبقى راوي الحديث، ما فيش حديث الصحابة رضي الله عنه أو الصحابي يروي ذلك الحديث إلا وتجد عمل الصحابي على مدار هذا الحديث. وبالتالي يبقى إحنا المطلوب كده أي حديث إحنا بنتعلمه، أي حديث إحنا اتعرفنا عليه، يبقى نقول على ذلك تطبيقه مباشرة، يبقى تطبيق الحديث. لأننا حنسأل يوم القيامة عن علمك فيما عملت به، يعني علمي ده طبقناه إزاي. يبقى ما ينفعش أننا في رواية وهذه الرواية طبعا محل تطبيق وتنفيذ ونحن يعني على ذلك نغمض العين عن تطبيقها، لا، ده المفترض أن الروايات اللي بنتعلمها الروايات اللي بنحفظها يبقى على ذلك نقوم بتطبيقها. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه بينقل لنا الموقف. وبالتالي عبد الله بن عمر ماذا كان يفعل؟ كان إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه يبقى هذه التطبيق الفوري. وبالتالي كما بينا قبل ذلك يعني الصحابة رضي الله عنهم بأي نفسية كانوا يستمعون؟ بنفسية المستمع المستجيب. يبقى أول ما بياخد بيتلقى الرواية يبقى الرواية مباشرة كده يبقى نقول نظر إلى تطبيقها، وكان التطبيق يبقى هو محل نظر هذا الصحابي. الرواية نقول سمع الرواية ثم ترجمت إلى عمل إلى تطبيق، أدي عبد الله بن عمر. يبقى ما كانش رواية برواية ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن هو أولى الناس وأول الناس استفادة بهذه الرواية التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان حال دايما الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، التطبيق الفوري. قال ابن بطال رضي رحمه الله: اختلف في النهي فقيل للأدب، وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهى، فوقيل هو على ظاهره ولا يجوز لمن سبق لمجلس مباح أن يقام فيه. واحتجوا بحديث ذكره أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه الإمام مسلم: إذا قام أحدكم مجلسه ثم رجع عليه فهو حق به. قالوا: فلما كان حق به بعد رجوعه ثبت أنه حق قبل أن يقوم، ويتأذى ذلك بفعل ابن عمر مذكور، فإنه روى الحديث وأعلم بالمراد منه. ابن بطال رحمه الله يقول يعني اختلف في النهي فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل النهي ده كان للأدب ولا النهي ده على ظاهره؟ احنا يعني قلنا ان الصحابة رضي الله عنهما يبقى كانوا بيحول ده نهي، بغض النظر بقى كان النهي ده للأدب، النهي ده نهي تنزيه، نهي كراهة، ما كانوش أبدا بيفرقوا بين هذه الأنواع، ما يفرقوش كده، ولكن ده نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ما صحابة منظرش بقى ده للكراهة ولا لا، لو فعلته لا أأثم. يبقى لو كان نهي الكراهة كده تنزيه لو فعلته لا أأثم، ما كانش هو ده حال الصحابة أبدا، ده نهي، كانوا يعظمون الأوامر على طول، نهى يبقى خلاص انتهى، سواء كان للأدب أو كان نقول يعني هذا نهي للكراهة التنزيهية أو كان ده للتعليم، ما بتفرقش عندهم الصحابة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على طول النهي ده يبقى ممنوع هذا الفعل. وبالتالي يقول ابن بطال رحمه الله: اختلف في النهي فقيل للأدب، وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهى، ولكن ده طبعا في الصلاة معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يليني منكم أولو الأحلام والنهى. كلام ده السطر اللي خلف الإمام هذا حق للإمام، كما بينا قبل ذلك عندما كنا نتكلم في الصلاة، نقول السطرة التي خلف الإمام هذا حق للإمام، فجاز للإمام في هذه الحالة أن يقول لفلان أن يرجع بعيدا وأن يأتي بفلان، قلنا لأن ده ممكن يستخلفه الصلاة لو انتبه الإمام شيء، فالسطرة خلف الإمام يبقى نقول هذا حق للإمام. لكن طبعا ممكن إحنا يعني ما الحاجات دي ما نقدرش نعملها الآن، نقول لقلة فهم الناس، وكذلك أيضا نقول سوء أيضا يعني أخلاقيات الناس، يعني سوء أخلاقيات الناس. لأننا لا نأمن أبدا إن هو أساسا يعني يتكلم بكلام نقول لا يجوز أو غير ذلك وعلق على ذلك. ولكن السطر اللي خلف المهم دي حقه هو. وبالتالي قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قلنا ده اللي يستخلف لو حدث اللي ممشي يستخلف مين؟ ممكن يستخلف واحد نقول لا يفقه شيء في الصلاة. يعني لا يفقه شيء في الصلاة. يعني فعلى ذلك احنا يعني ننتبه الى امثال هذه الامور, ننتبه الى امثال هذه الامور. فدي نقول يعني تربيه تربت عليها الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. واذا قيل انشزوا فانشزوا, يبقى ده حق كده العالم ان هو يقيم فلان وياتي بفلان الى جواره في المجلس, ده حقه اساسا, هذا حق الله. طبعا مش هيكون مبنى ذلك الامر بناء على هوى. يعني لن يكون مبنى على هوى كما بينا قبل ذلك ان الرجل له الحق في ان يمنع امراته من صوم النافله ان كان شاهدا. لكن هي مش مساله ان انت بتستعمل السلطان ده عن هوى, ده ما استعملوش عن هوى. وكذلك ليالي منكم الاحلام والنهى, يعني نقول على ذلك يعني بيختار كده يعني من كان قريبا الى القلب, لا يعني نقول الامر فيها الاستعمال بقى الشرعي للتطبيق الشرعي. فقيل للادب وقيل هو على ظاهره ولا يجوز لمن سبق الى مجلس مباحا يقام منه. واحتجوا بهذا الحديث الذي ذكره الامام مسلم رحمه الله في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه يرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام احدكم من مجلسه ثم رجع عليه فهو احق به. يبقى واحد جالس في المجلس زي المجلس بتاعنا كده وبعدين قام يتوضا قام يتنخم, فإن أدى فهو أحق بهذا المكان. طبعا جلس فيه آخر له الحق أن يقول له قم من ذلك المكان, حقه. غير أنه أساسا ده كان جلس في المجلس ده خرج لحاجة وبالتالي أدى بعد فترة. كل غير أنه يعني خرج للوضوء مثلا أو للتنخم أو للخلاء, فإن عاد هو أحق بذلك المجلس الذي كان فيه فعلى ذلك إحنا برضك ده أدب من الأداب, بننتبه إلى هذا الأمر غير إن هو يكون يعني خرج من المجلس بقى. خرج داخل خارج المسجد كده وخرج يعني نقول من المجلس, فعلى ذلك نقول بقى الصورة إن هو ترك ذلك المكان, فمن جلس فيه كان حقا به. فهنا كما يقول إذا قام أحدكم مجلسه ثم رجع إليه, يبقى نقول قام لحاجة أو قال فهو حق به. قالوا فلما كان حق به بعد رجوعه ثبت أنه حق قبل أن يقوم. يبقى كأننا حاخد حقه, يبقى هو لسه مازال لما جلست فيه أنا فأصبح دلوقتي المكان ده أنا شغلته, فلو قمت لحاجة يبقى جاز أن أنا هعود لهذا المكان, أنا حق بذلك المكان. فإن جلس فيه آخر جاز أن أقيم ذلك الثاني. قال وقالوا فلما كان حق به بعد رجوعه ثبت أنه حق قبل أن يقوم. ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنهما المذكور, فإنه روى الحديث وأعلم بالمراد منه. وقال القرطبي رحمه الله هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه, وما احتج به من حمله على الأدب لكونه ليس ملكا له لا قبل ولا بعد ليس بحجة, لأنه نسلم أنه غير ملك له لكن يختص به إلى أن يفرغ غرره, فصار كأنه ملك المنفعة فلا يرحبه غيره عليه. يبقى الإمام القرطبي رحمه الله يعلق يقول هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه, وما احتج به من حمله على الأدب لكون ليس ملكا له لا قبل ولا بعد ليس بحجة. هو أمين هنا مالك بقعة معينة من المسجد, لا أنا ولا أنت نملك هذه البقعة, لكن دي حقوق حق كأن حق المنفعة لكن هي مش ملكية, يعني نقول إن هي مملوكة لنا ملكية حقيقية, لا دي هي نقول أنت حق بذلك المكان, يبقى حق الانتفاع بهذا المكان وبهذه البقعة نقول في التوقيت اللي أنت تبقى جالس فيه. لذلك الإمام القرطبي رحمه الله يعلق قال واحتج به من حمله على الأدب لكونه ليس ملكا له لا قبل ولا بعد, قال الكلام ده ليس بحجة لأن نسلم أنه غير ملك الله أساس, عارفين هو مش مملوك ليه على الحقيقة, ولكنه يختص به إلى أن يبلغ غرضه فصار كأنه ملك المنفعة فلا يزحمه غير عليه. يبقى على ذلك يبقى احنا الحديث واضحة وأداب, قلنا يعني لما نتأدب بهذه الأداب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نمنع الخصومة ونمنع أيضا يعني أن يكون هناك يعني ضيق في الصدر من أفعال الآخرين. نقول بنتصالح على الحقوق يبقى لما الكلام ده احنا نتصالح فيه على الحقوق. ان لو مثلا قام فلان فجينا جلسنا في مكان، لو قال لي قم نقول حاجز في صدري منه، حاجز في صدري، لكن لما نعلم ان السنة يبقى على ذلك نقول نتبع. وبالتالي دي تطبيقات، يعني هذا تطبيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيقات. يبقى لما بنعرف التطبيق او نعرف الحديث ونعرف التطبيق يبقى على ذلك نتصانع الحقوق، ونقول عند ذلك بنقطع اي سبب اسباب الخلاف او الخصومه، لان النص عند ذلك هو الحاكم. يبقى النص هو الحاكم، ودايما كده يبقى لا نتحرك الا من خلال النصوص. يبقى فعلك يقودك اليه هو النص، النص الذي يقود الإنسان إلى فعله أو إلى قوله. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من يؤمر أن يجالس، يا ترى تجالس مين؟ قال باب من يؤمر أن يجالس. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل جليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. كذلك أيضا قال أنس وكنا نتحدث أن مثل الجليس الصالح وساق الحديث. ذكر أيضا في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كذلك آخر هذه الروايات تحت، أو ذكر الرواية تحت هذه أيضا هذه الترجمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل، قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كذلك أيضا ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، قال الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. بيتكلم هنا عن الصحبة، تجالس مين؟ يبقى الصحبة، يا ترى ما هي الصحبة التي نختار؟ ما هي الصحبة التي نختار؟ ليس يعني مبنى ذلك على ما يشتهي الإنسان، ما يشتهي، لكن الصحبة لها معايير. الإسلام بيعلمنا أن الصحبة لها معايير، من نجالس يبقى في معايير كده للاختيار، يبقى ليس الاختيار لخفة الدم أو الاختيار نتيجة والله يعني الرغبة في مصاحبة أو مصادقة فلان وفلان، لا ده في معايير أساسا. المعيار ده بينطبق يبقى إحنا يبقى هذه الصحبة، يبقى قبل الصحبة في معايير بنختار على أساسها، بعد نقول تطبيق المعايير لك أن تختار بقى من هذه الصحبة أو ممن ينطبق عليه هذه المعايير وتلك الأسس. ولذلك قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، الرجل عادين خليلي فلينظر أحدكم من يخالف، والأرواح جنود مجندة ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. ثم ذكر أنها كانت الرواية الأولى في تقسيم الناس، تقسيمهم على حسب أخذ الإنسان من كتاب ربي سبحانه وتعالى، والناس بين أمرين، الناس بين أمرين، بين مؤمن وبين فاجر، بين مؤمن وبين فاجر. يبقى نقول الصحبة لا تختار إلا من المؤمن، والمؤمن أيضا درجات كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، يبقى ده قارئ وعامل. ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ولكن يعمل به، هذا مؤمن. يبقى ابتداء كده الإيمان ده يبقى معناه قول وعمل، وقلنا الإيمان قول وعمل، يبقى نقول إن هو بيعمل بما يعلم من كتاب ربي سبحانه وتعالى. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن. ذكرنا قبل ذلك في قصة الخوارج أنهم يقرأون القرآن لينا رطبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيقرأ القرآن لكن نقول حياته كلها يعني بعيدة تماما عن القرآن، بعيدة تماما عن القرآن، أفعاله منقضة لكلام الرب سبحانه وتعالى الذي يقرأه. ولعله بحفظ كتاب رب سبحانه وتعالى لن يضطر بذلك، يحفظ القرآن لكن لا يعمل به، يحفظ القرآن ولكن لا يعمل. ممكن يحفظ القرآن كده ونقول على عقيدة شركية، على عقيدة شركية وهو حافظ القرآن لأنه لم يعلم ومدلول الآيات أو مفهوم الآيات ولم يعمل من خلال القرآن. ولذلك قال ومثل الفجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ثم ذكر يعني أي جلساء تجالس، قال ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكيد إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من تصاحب، يبقى مثل الجليس الصالح والجليس السوء، هذا التقسيمه. يا إما والله صاحب حيرشدك إلى الطاعة وأيضا يحملك على الاجتهاد في طاعة الله، وإما أن تكون الأخرى. ولذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ويبقى ما فيش مجال آخر أنت تصاحب غير المؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنا. يبقى نقول على ذلك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دائما كان استثناء بعد نهي ده من أقوى صور الحصر، يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا، وبالتالي يبقى في معيار أنا أزم به هذا الإنسان، وبالتالي أبدأ أتخير من هذه الصحبة ممن ينطبق عليه ذلك الكلام، كما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ونرجي كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولك.